حسابيك يخرب كل شذي عاود سوادا سوادا عاود سوادا سوادا اي سمكني الزهر ويقرب يقرب يقرب يقرب اي سمكني ظهري ويقرب مقلاق وجلب نكي قيم غسادة سادة الشاه الشاه الشاه الشاه ضري إذا مطالب يترجو المغرب أزيغ لعيشة تعدى تعدى تعدى تعدى يرحم يرحم يرحم ظل فريسي محا بكل ما راتي ضبصا غير ذا خلو لي غرق سقم الطير ضراي ذا متشمح طير وقا ايه ويضن كثي مستشي المفرخ بفشرك التاقلين حصلا زيني توطفا توطفا في سنسر ثورت الليه يرحى وليرحى ايا يثمى ماثا ولي ويرحى يرحى يرحى وليرحى ظهري ولظل فريسي ينحى شاهزقي غيم وحزم سبي وادي عود سودا أسمكني للظهر ويقرب أنكيني مقيم وغسدا الحبب تظهر إذا مطالب ترجل مغرب ترجل زيغ لعيشة عزة يرحى ولي يرحى أيا يسمع عثى ولي ويرحى يرحى يرحى ولي يرحى الظهري ولظل فرس يمحى يمحى يمحى يمحى, يمحى.